تفسير الآية 31 من سورة يوسف، يقول تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أي فعندما سمعت امرأة العزيز بسوء كلامهن عنها ووصلها وعلمت به، بعثت إليهن تدعوهن لزيارتها ببيتها، وأعدت وجهزت لهن ما يتكئن أي يستندن عليه من وسائد أي مخدات وغيرها من المفارش الفخمة المريحة، وأعطت كل واحدة منهن سكينا لتقطيع الطعام المقدم لهن من لحوم وفواكه وغيرها، وقالت ليوسف اخرج عليهن لخدمتهن أو للمرور والسلام عليهن أو لنحو هذا مما يحقق أن يرينا. فحينما شاهدنا أكبرنا أي جعلنه في موضع الإكبار أي التعظيم والتكريم والتشريف، أي أعظمنه وأجللنا شأنه وقدره في نفوسهن، أي شعرنا بعظمته وهيبته ومكانته بسبب ما أضفى وأنعم عليه الله تعالى من جمال الخلق والخلقة. وقطعن أيديهن أي جرحنها بالسكاكين وهن يقطعن الطعام دون أن يشعرن من شدة انبهارهن ودهشتهن وذهولهن وانشغالهن به، وقلن مندهشات متعجبات: حاشا لله، أي نحاشيه أي نبعده وننزهه عن كل نقص تنزيها له سبحانه، وتعجبا من حسن وبديع خلقه المبهر المعجز. وما هذا الذي نراه أمامنا بشرا ككل البشر، لأن البشر لا يمكن أن يكونوا على مثل هذا الحسن والجمال الشديد، وإنما هو ملك كريم من الملائكة الكرام على الله تعالى، تمثل في هذه الصورة البديعة التي تبهر العقول.